دخلت وقت ما شافك قلبي شافي عيني فيك صورة حبيبي اللي بخيالي رسمتها والبقى يا حبيبي حبيبي لمين أنا لو مش ليك والبقى يا حبيبي حبيبي ححبك من غير فيك طب أنا أيام أحلامي وحياتي واقفة عليك نور عيني حبيبي حبيبي لمين أنا لو مش ليك والبقى يا حبيبي حبيبي ححبك من غير فيك طب أنا أيام أحلامي وحياتي واقفة عليك حياتي